بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام حول القنوت، قنوت في الصلاة. قال: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا. لو حبيت تكتب للنصوص المستفيضة المعتبرة، وهو المشهور شهرة عظيمة أن القنوت مستحب مؤكد، طبعا قنوت مستحب في جميع الصلوات، صلوات سواء كان فريضة أو نافلة، إلا أنه في كلمات المتأخرين والمعاصرين من أئمة الفتوى والمراجع الكرام أنه بعضهم كاتبين بالنسبة إلى القنوت في صلاة الشافع على إشكال، فينبغي الإتيان بالقنوت في صلاة الشافع برجاء المطلوبية بقصد الثواب، وهذا موجود في منهاج الصالحين للسيد الخوئي للسيد السستاني في تحرير الوسيلة، أيضا للسيد الإمام، والأولى إتيان به القنوت في صلاة الشافع رجاء. ويتأكد استحبابه، يعني هذا في عبارات الأعلام في المنهاج مثلا، في الفرائض الجهرية خصوصا صلاة الصبح والجمعة والمغرب، وفي الوتر من صلاة الليل يتأكد الاستحباب. هنا عبارة الشهيدين في شرح اللمعة: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا. ليش استحباب مؤكد؟ للجمع العرفي والتوفيق العرفي بين النصوص والروايات، بل قيل بوجوبه، وهذا القول منسوب للشيخ الصدوق عليه الرحمة، كذلك سيد الإمام في تحرير الوسيلة قال: بل الأحوط عدم تركه فيها، يعني الصلوات الجهرية، لأن ورد في روايات موثقة ليس له أن يدعه متعمدا، يعني ليس للمصلي أن يدع القنوت متعمدا، وورد في رواية أيضا أنه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. هذه الرواية فسرينها العلماء أنه إذا تركه رغبة عنه، أما مثلا لو تركه لأجل الاستعجال في الصلاة أو نسيانا أو غير ذلك، ولكن يرد الإشكال لو تركه نسيانا، فإنه على القول بكونه من واجبات الصلاة كالقراءة والتشهد مثلا، فإن الإخلال بالواجب لا يخل بصحة الصلاة، ولكن مع ذلك هذه الروايات اللي تقول مثل صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، أكو كلام طبعا في سند روايات الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام التي يرويها الصدوق، جمع من المحققين يرون السند معتبر، يعبر معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: والقنوت سنة واجبة، أي سنها النبي، سنة واجبة في الغداة صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لهذا في تحرير الوسيلة قائل أنه استحب القنوت في الصلوات اليومية، ويتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها لمثل هذه الرواية: والقنوت سنة واجبة في الغداة، يعني صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوات الخمس اليومية. ورواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام، والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، يعني في الركعة الثانية قبل ما يركع، بعد ما يخلص قراءة السورة، بعد ما يخلص الحمد والسورة يقنت في الركعة الثانية قبل الركوع إلى الركعة الثانية. ويستحب القنوت، قلنا هذا على المشهور شهرة عظيمة استحبابا مؤكدا، وبينا كلمات الأعلام فيها دقة أكثر حينما جمع النصوص والروايات جمعا عرفيا، فقالوا إن القنوت مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة على إشكال في الشفع، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا صلاة الصبح والجمعة والمغرب، لأن في رواية صحيحة وهي صحيحة سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة، قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة الصبح والجمعة يجهر فيها والوتر صلاة الليل والمغرب، بل قيل بوجوبه، قلنا هذا منسوب إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة، ويشهد لهذا القول أو هذا القيل ما ورد في عن الفضل بن شاذان أن القنوت سنة واجبة في الغداء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورواية الأعمش والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة. ولكن بعد الجمع والتوفيق بين الروايات وحمل الظاهر على الأظهر، فالنتيجة أنه مستحب وليس بواجب، ويشهد لذلك صحيحة البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، قيل من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقاه، محمد بن أبي عمير صفوان بن يحيى والبيزنطي، عن الرضا عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام إمام معصوم، يروي عن إمام معصوم، منو أبو جعفر؟ محمد الباقر عليه السلام، فإن أبو جعفر الثاني الجواد ولد الإمام الرضا، فالإمام الرضا يروي عن جده الإمام محمد الباقر باقر علوم النبيين سلام الله عليه، قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت إن شئت فقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا. قالوا هذا الحديث إذا ضممناه إلى تلك الأحاديث والقنوت سنة واجبة، فالنتيجة أنه شنو؟ يكون مستحب ولو استحبابا مؤكدا. عقيب قراءة الثانية، زين، هذا بالنسبة إلى أصل تشريعه وأنه هل هو مستحب أم واجب، المشهور شهر عظيمة استحباب القنوت، مورده ومكانه متى؟ قال عقيب قراءة الثانية، يعني السورة الثانية في الركعة الثانية، عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقا، يعني في الصلوات اليومية، لأن ورد في موثقة أبي بصير مثلا قول الإمام عليه السلام في الخمس كلها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال عليه السلام فيما يجهر فيه بالقراءة، فقلت له إني سألت أباك عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام لي في الخمس كلها، وموثقة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام القنوت في كل الصلوات. مطلقا يعني جهرية كانت أو إخفاتية، قلنا أضفنا إلى عبارة الشهيدين أنه يتأكد في الجهرية. الصلوات اليومية مطلقا قلنا جهرية أو إخفاتية، وفي غيرها يعني النوافل الراتبة وغير الراتبة، صلاة جعفر الطيار، صلاة الحاجة، الاستخارة، صلاة الزيارة مثلا. قال استثناء عدا الجمعة، احنا نضيف العبارة اللي موجودة في المنهاجات منهاج الصالحين، نقول إلا في الجمعة والعيدين والآيات، ففيها أكثر من قنوت. صلاة الجمعة فيها قنوتان، العيدين فيها مثلا في الركعة الأولى 5، في الركعة الثانية 4، صلاة العيدين. صلاة الآيات يمكن يكون شنو يعني أكثر من قنوت، صح ولا لا؟ عدا الجمعة ففيها قنوتان، هذا هو المشهور طبعا. أحدها في الركعة الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية يعني في الركعة الثانية بعده بعد الركوع. طبعا في ذلك روايات معتبرة، منها مثلا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، إلى أن قال فقال أبو عبد الله عليه السلام محل الشاهد: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع، هي ركعتان صلاة الجمعة. وصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. وذهب الصدوق عليه الرحمة في من لا يحضره الفقيه إلى أن صلاة الجمعة كغيرها فيها قنوت واحد في الركعة الثانية قبل الركوع، ولكنك عرفت من خلال هذه الروايات أن فيها شنو؟ قنوتين صلاة الجمعة. بعد عدا الجمعة والوتر ففيها قنوتان، ولكن اكتب هذا خلاف المشهور، فإن المشهور أن صلاة الوتر والشفع والوتر فيها قنوت واحد قبل الركوع. قال الشهيد الثاني رحمه الله: والوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده. أنا راجعت عاجلا في منهاج الصالحين للسيد محمد السيد الحكيم، قال بالنسبة لهذا الركوع الثاني اللي بعد الركوع يعني، لكنه غير ثابت استحباب هذا شنه القنوت، لأن الرواية مرسلة ضعيفة السند، مضافا إلى كونه خلاف مشهور الذي جرت عليه سيرة الأصحاب. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا يعني سواء نسيه قبل الركوع أو لا، قبل الركوع وبعده قيل هذا، وهو حسن يقول الشهيد الثاني للخبر: القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده، رواية معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام: القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده، يعني بعد الركوع، ولكنك عرفت المشهور الذي عليه جريان السيرة المستمرة. وحمله على التقية ضعيف، هذا الخبر خبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام اللي يقول القنوط قبل الركوع وإن شئت بعده، لأن العامة لا يقولون بالتخير. الآن مطلب جديد، يعني النقطة الثالثة. النقطة الأولى في مشروعية القنوط في الصلاة وأنه مستحب، على تفصيل أنه في بعض الحالات مستحب مؤكد مثل الصلوات اليومية خاصة الجهرية، وأين موطنه. نقطة ثانية أنه بعد الفراغ من قراءة السورة قبل الركوع في الركعة الثانية ما عدا شنو الجمعة والعيدين والآيات. الآن هذه النقطة الثالثة في البحث، وهي وليكن القنوت بالمرسوم، يعني تكتب بالمأثور على الأفضل الدعاء بالمأثور، ويجوز بغيره بغير المأثور. ليش؟ لأنه ورد في رواية ورواية صحيحة على ما أظن أنه صحيحة الإسماعيل بن الفضل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوط وما يقال فيه، قال عليه السلام ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا. ومثل هذا الحديث الشريف ما قضى الله على لسانك، ولكن الأفضل الدعاء بالمأثور الذي ورد عنهم عليهم السلام. أكو إذا تراجع في الوسائل واحد كتب للإمام الحمد لله منتهى علمه، مكاتبة بينه وبين الإمام موجودة في كتاب الدعاء لعله هم من أصول الكافي المجلد الثاني، فرد عليه الإمام عليه السلام لا تقل الحمد لله منتهى علمه، ولا فإنه ليس لعلم الله منتهى، ولكن قل الحمد لله منتهى رضاه، رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على عظيم البلاء، بكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا في الدنيا. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. قال وليكن القنوت بالمرسوم، يعني المأثور، على الأفضل، ويجوز بغيره، وأفضله كلمات الفرج اللي هو هذا الدعاء الشريف، ومروي بروايات صحيحة من ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، ومرت علينا في كتاب الطهارة في تلقين المحتضر، تلقن المحتضر بكلمات الفرج. ما هي؟ إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج، هذا القنوت في صلاة مثلا الليل في ركعة الوتر الأخيرة. ما هو الدعاء؟ هو هذا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأراضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وبعدها يعني بعد كلمات الفرج في الفضيلة، مش بعد كلمات الفرج تقول، لا يعني تقول في الفضل. هذا الدعاء المأثور أيضا في رواية صحيحة، وأنا من تعلمت هذا الدعاء وأضفت عليه في معظم الفرائض، وهو مروي برواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام، يجزيك في القنوط. وهذا اللي فيه متن شرح اللمعة للشهيد الثاني، هنا قال نص الرواية نص الدعاء، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يحاول الواحد يواظب على هذا الدعاء، ما أخسره وما أعظمه، خصوصا لأئمة الجماعة. المطلوب تخفيف الصلاة إلا مع رغبة المأمومين، وهذا ما يحصل. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: وأقله سبحان الله ثلاثا. للرواية عن الصادق عليه السلام يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات، عليكم السلام ورحمة الله، وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا. لرواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى القنوت فقال عليه السلام: خمس تسبيحات. راجع صلاة الليل للسيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام، يقول لك يعني واحد يستكثر يعني يقول طويلة، وهاي يجزي من القنوت في صلاة الوتر أن تقول ثلاث مرات بعد الصلاة على محمد وعلى محمد مثلا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما أنه دعاء لأربعين مؤمن، استغفار لأربعين مؤمن، وسبعين مرة مثلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وسبع مرات هذا مقام العائد بك من النار، وثلاثمائة مرة العفو العفو العفو، هذا مراتب أفضلية. يجزي أن تقرأ يعني هاي هي ركعة واحدة الوتر والشفع والوتر، يعني ما تأخذ الإنسان ذاك الوقت الزايد، يعود نفسه على هذه النعم الصلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: ويستحب رفع اليدين به بالقنوت. قبل رفع اليدين يستحب التكبير قبل القنوت، شنو قبل ما يقنت مستحب لأجل القنوت، قائلين العلماء في المنهاج: ويستحب تكبير قبل القنوت. هني قايل في شرح اللمة: ويستحب رفع اليدين به. زين رفع اليدين بلا تكبير؟ لا، إن رفع اليدين مع كل تكبير زينة في الصلاة. ورت الرواية: ويستحب رفع اليدين به أي القنوت موازيا لوجهه. ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك. 234. ويستحب رفع اليدين بالقنوت موازيا لوجهه. قلنا لصحيحة عبد الله بن سنان حيال وجهك، زين بطونهما إلى السماء، يعني باطن اليدين كفين إلى السماء، مش هالشكل يعني مقلوبة يعني يا دائما الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية. وإن شنه أكو كلام بأنه هل هناك رواية نص يدل على ذلك؟ مولانا هذا هو المنسوب إلى الأصحاب، كما عن المعتبر للمحقق والذكرى للشهيد. وربما استدل عليه بهذه الفقرة: وتتلقى بباطنهما السماء. لكن قاعدين هذه الزيادة مش موجودة في صحيحة عبد الله بن سنان اللي ذكرها المحقق في المعتبر والذكرى، مش موجودة لا في الوسائل ولا في التهذيب للطوسي ولا في من لا يحضره الفقيه، وكلام طويل موجود في المستمسك وفي جواهر الكلام حول هذه الآن العبارات التي يشير إليها الشهيد الثاني رحمه الله، وهي هذه: مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين. يقول في الجواهر: لم أقف في شيء مما وصلني من النصوص على الأمر بتفريق الإبهامين وضم الأصابع في خصوص القنوت، لأنه قايل الشهيد الثاني: مضمومتي الأصابع اليدين يعني الكفين إلا الإبهامين. فشيخ محمد حسن نجف يقول: لم أقف في شيء من النصوص على الأمر بتفريق الإبهامين وضم الأصابع في خصوص القنوت. في بعض المنهاجات قايل: والأولى الشكل قايلين والأولى يعني الأحوط الأولى أن تكون الأصابع مضمومة إلا الإبهامين. زين. بعد بالنسبة إلى النظر أين ينظر؟ هل ينظر إلى كفيه؟ هل ينظر إلى السماء؟ أيضا هذه فيها كلام بين العلماء، فلذا قد تجد اختلافا هذه الأيام إذا شاهدت بعض العلماء في أثناء القنوت، ويعني النظر أثناء القنوت كيفية النظر، هم يعني أنا شفت قايل والأولى أن يكون نظره إلى كفيه لعدم وجدان النص مولانا. زين. ويستحب بعد والجهر به أي القنوت، ففي الحديث الصحيح القنوت كله جهار، صحيح الزرارة قال أبو جعفر عليه السلام القنوت كله جهار يعني يجهر به، استحب الجهر به. قال والجهر به للإمام إمام الجماعة والمنفرد، والسر للمأموم. لا احنا هني نختلف مع الشهيد الثاني رحمه الله، حينما نجمع الروايات والنصوص جمعا عرفيا نقول القنوت كله جهار حتى للمأموم. نعم نقيد نستدرك يكره للمأموم في القنوت وغيره من أحوال الصلاة وأذكار الصلاة أن يرفع صوته بحيث يسمع الإمام، وإلا هو لو رفع صوته في القنوت بحيث يسمع نفسه فقط ولا يسمع الإمام فإنه مستحب لإطلاق النص القنوت كله جهار. وهذا الفهم العرفي للرواية مولانا الشريفة هو ما أفتى به الأعلام، لو لاحظتوا المنهاج منهاج الصالحين قايلين هالكلام العلماء الأعلام تحرير الوسيلة أيضا، أنه شنو يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد بل المأموم، لكن بحيث يسمع نفسه ولا يسمع الإمام، فإنه يكره للمأموم إسماع الإمام صوته مطلقا حتى في القنوت. هذا هو الفقه الاستدلالي. ولكن اللي صاير مولانا هذه نقطة بعد عندنا ما شاء الله أهل منبر فطباء منبر، أن اللي حاصل في صلاة الجماعة أن المأمومين في صلوات الجماعة يرفعون أصواتهم في القنوت زايد عن الحد، على ولا مو بس الإمام اللي يسمع، يرتج المسجد إذا مثلا إجت لحظة القنوت وقت القنوت. فهذه أيضا من المسائل الابتلائية عامة البلوى يحتاج إلى شنو توجيه وإلى إرشاد، أنه أنت أيها المأموم في صلاة الجماعة يستحب لك الجهر بالقنوت ويكره لك أن تسمع الإمام صوتك في القنوت وفي غيره من أذكار الصلاة أذكار الركوع والسجود. نعم بمقدار ما يسمع نفسه لا إشكال فيما يجهر فيه كالقنوت، وخاصة من يصلي في الصف الأول فإنه يستحب للإمام، الرواية مضمون الرواية أو بل نص الرواية بهالمعنى، ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين كل ما يقول، ويكره للمأموم أن يسمع الإمام كل ما يقول في الصلاة. قال الشهيد الثاني رحمه الله ويفعله الناس قبل الركوع، هذا الآن من أحكام القنوت، ويفعله الناس قبل الركوع بعده بالروايات المعتبرة منها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين، سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، طبعا الرجل هي ما له خصوصية حتى المرأة قد تقنط الصلاة مستحب، والقنوت أيضا جهار مستحب، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال عليه السلام يقنط بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه. قال الشهيد الثاني رحمه الله، طبعا وغير هذه من الروايات من صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، الأولى كانت عن الباقر، هذه عن الصادق سلام الله عليه، عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنط بعدما يركع، طبعا ما يقنطه راكع وإنما بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ويفعله أي القنوت الناس قبل الركوع بعده أي بعد الركوع، وإن قلنا بتعينه قبله، هذا إشارة إلى رأي الشيخ الصدوق الذي يقول بوجوب شنه القنوت في الصلاة، وهذا أول ما بدأنا الدرس حول القنوت، ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه، هذا القيل للشيخ الصدوق عليه الرحمة، لأن ورد في الروايات القنوت سنة واجبة بهذا المضمون، القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة، في رواية الفضل بن شاذان والقنوت سنة واجبة في الغداء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلنا محمول على تأكد الاستحباب جمعا بين النصوص والروايات. الشهيد الثاني هيقول وإن قلنا بتعينه، يعني وجوب تعيني متعين واجب، وإن قلنا بتعين القنوت قبله يعني قبل الركوع اختيارا زين، طبعا هذا أحد التفاسير للعبارة. التفسير الآخر مولانا أنه شنه لما قال وهو حسن يعني يريد يقنت شنه قبل الركوع بعد الركوع، ما قلنا رواية معمر بن يحيى، ولكن الخبر شنه هذا خلاف والقنوت قبل الركوع وإن شئت بعده فيه كلام، يعني المشهور ما هو أنه عقيب قراءة السورة قبل الركوع إلى الركعة الثانية ما عدا صلاة الجمعة والعيدين والآيات. وإن قلنا بتعينه تعين القنوت قبله أي الركوع اختيارا، فإن لم يذكره حتى تجاوز أي تجاوز الركوع بحيث دخل في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا، بصحيحة أبي بصير سمعته أي مضمرة يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام، سمع رجل قال فالرجل إذا سهى عن القنوت شو يقول الإمام قنت بعدما ينصرف، ينصرف يعني بعد ما يسلم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو جالس يقضي القنوت، ولعل هذا يتفق حتى لإمام الجماعة في الصلاة، ما أدري أنتوا أدركتوا مثل هذا مرة من المرات في حياتكم أم لا، أنه يتذكر الإمام إمام الجماعة أنه قد نسي القنوت فيأتي به بعد التسليم، وفي بعض الأحيان في أثناء الصلاة ثم في الطريق مستقبلا أي مستقبلا القبلة لصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال اسمع هذه الرواية سيد، إني رواية صحيحة لا أكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها. مثل هذا المضمون يا سيد ما نبغى نحن حرض احنا النساء يسمعوا هذا الكلام مشكلة، مثل هذا المضمون وارد في زواج المتعة مولانا، يعني هذا النص أني لا أكره للرجل منكم أن يرغب أو أن يدع خلة من خلال رسول الله. إيه طبعا احنا عندنا هذا وارد ثابت بالقرآن والسنة نظريا واستدلاليا، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، والآية لم تنسخ، إنما الرجل قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب، اجتهاد مقابل النص. فهنا ورد مولانا أنه بالنسبة للقنوت: إني لا أكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها، مكروه يا سيد. ويتابع المأموم، هذا من أحكام القنوت، إمامه فيه، يعني في القنوت، وإن كان مسبوقا يعني متأخر ركعة. فأيضا هذا وارد مولانا في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. مثلا الإمام في الركعة الثانية والمأموم جاء في الركعة الأولى يقنت معه، نص هكذا: فالرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداء صلاة الصبح ركعتين بعد مع الإمام، فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال عليه السلام: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: وليدعو فيه، أي في قنوت الصلاة، وفي أحوال الصلاة، مثلا في السجدة الأخيرة مستحب الدعاء في السجدة الأخيرة: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك. يدعو مولانا لدينه ودنياه، لكن من المباح. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. طبعا هو قائل فيما سبق أفضل القنوت كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم. أيضا ينبغي أن يدعو إذا ساعده التوفيق والحال بخشوع وسكينة أن يقرأ هذا المقطع من المناجات الشعبانية بعد صلاة العارفين. أنا أتراجع المراقبات في أعمال السنة وأسرار الصلاة لآية الله العارف مرزا أغا جواد الملك التبريزي أستاذ السيد الإمام وشيخ بهجة مع العرفان هذا، والآداب المعنوية للصلاة. المقطع هو هذا المناجات الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور لتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. سيقراها بتوجه وحضور قلب. زين، يقول: وليدعو فيه في القنوت وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. والمراد به هنا المباح يعني شنو في القنوت؟ مطلق الجائز. لما يقول مقابل يعني الشمل التحريمية، زين، وهو غير الحرام، ما يكون حرام. قال: وهو غير الحرام. لما يقول الشبهة تحريمية لأجل فقدان النص، شرب التتن ممكن يكون جائز بالمعنى الأعام، جواز معنى جواز بالمعنى الأعام اللي ممكن يكون شنو، يعني شنو حرام، ممكن مستحب، ممكن مباح، ممكن شيء آخر. وهو غير الحرام. ثم قال هذا من أحكام القنوت أخيرا: وتبطل الصلاة لو سأل المحرم. في منتهى المطلب العلامة قايل هذا بالإجماع وهو عمدة الدليل: لو سأل المحرم، لأن النهي عن العبادة مقتضى شنو؟ الفساد والبطلان. وتبطل الصلاة، هنا أطلق الشهيد الأول في الفتوى، ما قال بعد إن كان عالم ما عالم، مطلق الفتوى فيها إطلاق. وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. الحكم التكليفي واجب، وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة. الأحكام الخمسة يسموها الأحكام التكليفية، مأثوم مأثوم، واجب حرام، الواجب ما يستحق العقوبة على تركه، الحرام ما يستحق العقوبة على فعله. مقابل الحكم التكليفي الأحكام الوضعية، الصحة والفساد، البيع سبب للتملك، طهارة، نجاسة، زوجية، ملكية، كل ما ليس بحكم تكليفي يسمى في علم الأصول بالحكم الوضعي، عليه كفارة، عليه ضمان إلى آخره. قال وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، اليوم ضربنا رقم قياسي في وقت الدرس وصلنا 40 دقيقة، وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان، أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان. أجودهما العدم، يعني شنو العدم؟ عدم البطلان؟ لا، تكتب أجودهما عدم العذر، إنه غير معذور، عرفت شلون؟ فحينئذ تقع الصلاة باطلة وإن لم يكن مأثوما لعدم علمه بالتحريم. صرح به المصنف في الذكرى، وهو هذا التصريح ظاهر الإطلاق هنا في اللمعة لما قال وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، فتبطل مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا، لا فرق بين العالم والجاهل في مبطلات الصلاة، فإن النهي عن العبادة مقتضى للفساد والبطلان. هذا تمام الكلام مولانا حول القنوت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.